بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يسر إخوانكم في تسجيلات أنصار الحبيب المصطفى أن يقدموا لكم هذا الإصدار، ونرجو من كل أخ وأخت سمع هذا الإصدار وانتفع به ألا يبخل على إخوانه الذين شاركوا في هذه التسجيلات بدعوى بظهر الغيب ليقول له الملك بإذن الله ولك بمثله. والآن مع الشيخ. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه وسار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين، أما بعد، فهذا هو الدرس الرابع من دروس الزكاة، وقد تناولنا فيه مسألة من أهم مسائل الزكاة، ألا وهي إخراج الزكاة في عروض التجارة. وقمنا بفضل الله جل وعلا بشرح كتاب الاستبشار فيما يتعلق بزكاة العروض للتجار. وقد تناولنا في الدروس الماضية الفصل الأول، وهو وجوب إخراج الزكاة في عروض التجارة، وذكرنا الأدلة من كتاب الله جل وعلا ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ما ورد في ذلك من إجماع أهل العلم، ثم ما ورد عن سلفنا الصالح رحمة الله عليهم من الأدلة على وجوب إخراج الزكاة في عروض التجارة. وفي هذا الدرس نتناول بإذن الله جل وعلا الفصل الثاني، وهو الذين فرقوا بين المدير والمحتكر. ثبت عن الإمام مالك رحمه الله تعالى أنه يفرق بين المدير والمحتكر، بمعنى أن رأي الإمام مالك رحمة الله عليه أن من كان عنده عروض للتجارة فلا يجب فيها إخراج الزكاة حتى يدير هذه العروض، أي يبيع ويشتري. فلو أن إنسانا عنده عروض للتجارة ولكنه وضعها ولم يبع ولم يشتري، وضع العروض بنية التجارة ولكن هذه العروض لا يبيع ولا يشتري، فرأي الإمام مالك رحمه الله أن هذا لا تجب فيه الزكاة. وقد نسب هذا القول كذلك إلى عمرو بن دينار وإلى الإمام الشعبي وإلى عطاء بن أبي رباح رحمة الله عليهم أجمعين، إلا أنه عند التحقيق رأينا أن ما نسب لعمرو بن دينار وما نسب إلى الشعبي لا يثبت، وأما ما ورد عن عطاء بن أبي رباح رحمه الله تعالى فهو قريب من قول الإمام مالك رحمه الله. ثم اعلم رحمة الله أن الإمام مالك رحمة الله عليه يرى وجوب إخراج الزكاة في عروض التجارة، ولكنه إنما يفرق بين المدير والمحتكر، لكنه في أصل المسألة يرى وجوب إخراج الزكاة في عروض التجارة، فمن هذه الجهة فهو متفق مع جماهير العلماء، ولذلك لا حجة لمن استدل بقول مالك رحمه الله وبقول عطاء بن أبي رباح على عدم وجوب إخراج الزكاة في عروض التجارة، كما سيمر معنا إن شاء الله عز وجل في الفصل الثالث، وهو ما ورد عن أهل الظاهر من أدلة، فقد ذكروا الإمام مالك رحمه الله وذكروا عمرو بن دينار والشعبي وذكروا كذلك عطاء بن أبي رباح في من قال بعدم وجوب إخراج الزكاة في عروض التجارة، وإليك التفصيل لأقوال هؤلاء. عن أخرج الإمام عبد الرزاق رحمه الله تعالى في مصنفه عن معمر قال: سألت الجعفي، وهو جابر الجعفي، عن رجل له طعام من أرضه يريد أن يبيعه قد زكى أصله، أن رجلا له طعام من أرضه يريد أن يبيعه قد زكى أصله، فقال الشعبي: ليس فيه زكاة حتى يباع. قال: وقال النخعي: فيه زكاة، وهو إبراهيم بن يزيد النخعي رحمه الله تعالى. وقد مر معنا أنه قد ثبت عن إبراهيم بن يزيد النخعي رحمه الله تعالى ما يدل على أنه يرى وجوب إخراج الزكاة في عروض التجارة، وقد ثبتت الآثار عنه بأسانيد صحاح. هذا الأثر أخرجه عبد الرزاق في مصنفه، إلا أن في إسناده جابر الجعفي وهو شديد الضعف، فهذا الأثر لا يثبت عن الإمام الشعبي رحمه الله، وكذلك لا يثبت عن إبراهيم بن يزيد النخعي رحمة الله عليهما. وأخرج عبد الرزاق كذلك في مصنفه عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه وهو طاووس بن كيسان، وابن جريج عن عطاء مثل قول الشعبي، يعني الإمام عبد الرزاق ينقل عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه وابن جريج عن عطاء مثل قول الشعبي. لو أننا دققنا النظر فيما قاله الإمام الشعبي رحمه الله تعالى، حتى لو افترضنا بصحة الأثر إليه، فإنه لا دلالة في نقله أو فيما نقل عنه على عدم وجوب إخراج الزكاة في عروض التجارة، بل ولا على التفريق بين المدير والمحتكر كما هو رأي الإمام مالك رحمه الله. فانظر الإمام الشعبي رحمه الله سئل عن رجل له طعام من أرضه يريد أن يبيعه قد زكى أصله، هذا الرجل مثلا أخرج الطعام من أرضه، وليكن هذا الطعام مثلا حبوب أو خضروات أو غير ذلك، فهذه الأشياء إنما تخرج فيها الزكاة عند حصادها. فلو افترضنا أن هذا الطعام كالغلة وغيرها، لو اعتبرنا أن إطلاق كلمة الطعام إنما تطلق على البر كما ثبت عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه في الصحيحين لما ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإخراج زكاة الفطر فقال أو من طعام، ثم ذكر في حديث آخر أن طعامهم يومئذ كان البر، كانوا يطعمون البر، فالطعام يطلق على البر. فلو افترضنا أن المقصود بالطعام هاهنا هو البر، وأن الرجل هذا قد زكى أصله، يعني أخرج زكاة الزراعة فيها، ثم يريد أن يبيع هذا الذي عنده، فهاهنا ليست في الحقيقة هذه عروض تجارة، فهو لم يعرضها للتجارة وإنما أراد أن يبيعها، فهي ليست عروض تجارة، ولهذا الزكاة لا تخرج فيها كالعروض، وإنما إذا بيعت ضم هذا المال الذي باع به على ما معه من المال، فإذا مر عليه الحول وقد بلغ النصاب وجبت فيه زكاة النقدين وليست زكاة التجارة، إذ أنها ليست في الحقيقة عروض تجارة. وعن قال ابن جريج وقال عمرو بن دينار ما سمعنا فيه بغير الأول، وقال عمرو بن دينار ما سمعنا فيه بغير الأول، بغير الأول يعني ما ورد عن الإمام الشعبي، لأن إبراهيم بن يزيد النخعي قال فيه الزكاة، وأما الشعبي في أثر الجعفي هذا الذي قلنا أنه ضعيف ولا يثبت، فقد قال أنه له طعام من أرضه يريد بيعه قد زكى أصله، الشعبي قال ليس فيه زكاة حتى يباع، ليس فيه زكاة حتى يباع، فهذا القول يوهم أنه كقول الإمام مالك أنه إذا كانت له عروض ولكنه لم يديرها للتجارة، هي بنية التجارة ولكنه لم يبع ولم يشتري فلم يجعلها مدارة، فهذا القول يوهم أنه كقول الإمام مالك رحمه الله، ولو سلمنا أنه كقول الإمام مالك رحمة الله عليه فقد ورد أيضا أن فيه الزكاة، إذ أنه أوجب فيه إخراج الزكاة لكن عند بيعه لهذه السلع التي عنده. قال عمرو بن دينار ما سمعنا فيه بغير الأول، يعني أن قوله كقول الإمام الشعبي وهو كقول الإمام مالك رحمة الله عليه، إلا أن هذا الأثر الذي نقله ابن جريج عن الإمام عمرو بن دينار لا يثبت كذلك، لأن ابن جريج مدلس ولم يصرح بالتحديث فقال وقال عمرو بن دينار. وقد نقل الإمام الدارقطني رحمة الله عليه أن ابن جريج يدلس عن الضعفاء والمتروكين، فلا يثبت هذا عن عمرو بن دينار رحمة الله عليه. وقد ذكر ابن عبد البر رحمة الله عليه أنه ثبت عن هؤلاء خلاف هذا الذي نقل عنه أو الذي ذكره عبد الرزاق رحمة الله عليه بسنده عن هؤلاء. قال ابن عبد البر رحمه الله تعالى: وما ذكر عن عائشة وابن عباس وعطاء وعمر بن دينار أنهم قالوا لا زكاة في العروض، قال هذا لعمري، موجود عن هؤلاء وعن غيرهم محفوظ أنه لا زكاة في العروض ولا زكاة إلا في العين والحرث والماشية، وليس هذا عن واحد منهم على زكاة التجارات. انظر إلى كلام ابن عبد البر، فقد أول ما ثبت عن هؤلاء، قال وليس هذا عن واحد منهم على زكاة التجارات، وإنما هذا عندهم على زكاة العروض المقتنى لغير التجارة، وما أعلم أحدا روي عنه أنه لا زكاة في العروض للتجارة حتى تباع إلا ابن عباس على اختلاف عنه. الظاهر والله أعلم أن ما ذكر عن هؤلاء بأسانيد صحيحة يدل على أن قولهم قريب من قول الإمام مالك رحمه الله، وأنهم أرادوا ما أراده الإمام مالك رحمة الله عليه، وإن كان في هذا نزاع ولا يسلم، أقصد لا يسلم قولهم من منازعته. فانظر إلى ابن عبد البر رحمة الله عليه يقول أن ما نقل عن هؤلاء أنه لا زكاة إلا في العين، والمقصود بالعين اللي هو المال، ولا زكاة في عروض التجارة إلى غير ذلك مما ورد عن هؤلاء. ابن عبد البر يقول هذا يحمل عن هؤلاء ما قصد به القنية، يعني ما قصد به الادخار. فلو أن إنسانا عنده عروض ولكنها ليست للتجارة، إنسان مثلا عنده سيارات، معرض سيارات، وهذه السيارات لا يريد منها التجارة، لا بيع ولا شراء، وإنما جعلها قنية لنفسه ولأبنائه مثلا، فهذا ليس فيه تجارة، لأن المال ليس في فرس العبد ولا في فرس المرء ولا في عبده زكاة، كما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في صحيح الإمام مسلم: ليس على المرء في فرسه ولا في عبده. ما هو الفرس المقصود؟ ما كان للمهنة أو ما كان للادخار لاستعمال الشخصي، هذا ليس فيه زكاة، وكذلك العبيد ليس فيهم زكاة إلا إذا كانوا للتجارة. فالإمام ابن عبد البر رحمه الله تعالى يرى أن ما ثبت عن هؤلاء الأئمة، عن الشعبي وعن عطاء وعن عمرو بن دينار رحمة الله عليهم أجمعين، وكذا عن طاووس بن كيسان، أن المراد به من نفيهم وجوب إخراج الزكاة في عروض التجارة أنهم يقصدون العروض التي ليست للتجارة ولكنها للقنية. وقد ذكر عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس، وعن معمر عن جابر عن الشعبي، وعن ابن جريج عن عطاء، هذه الأثار التي مرت معنا الآن يذكرها ابن عبد البر رحمه الله تعالى، أنهم قالوا في العروض للتجارة لا زكاة فيه حتى يبيعه، فإذا باعه زكاه وأدى زكاة واحدة. وهذا كما قلت هو عين قول الإمام مالك رحمه الله. قال ابن جريج: وقال عطاء: لا زكاة في عرض لا يدار، ولا والذهب والفضة يزكيان وإن لم يدارا. ثبت عن عطاء أنه يقول كقول مالك: لا زكاة في عرض لا يدار، يعني العرض إذا لم يكن يباع ويشترى، وهذا الذي يسميه مالك الإدارة أو المدير في بيع وفي شراء، لا ليس عرض موضوع هكذا لا يباع ولا يشترى، حتى وإن كان معدا للتجارة لكن لا يبيع ولا يبيع ولا يشتري، فإن عطاء رحمه الله تعالى يقول أن هذا ليس فيه زكاة، لأن الزكاة إنما شرعت فيما كان للنماء، ما قصد به النماء. طب هذه عروض تجارة؟ صاحبها لا يبيع ولا يشتري فليس فيها نماء، فمن أجل ذلك قالوا أنه لا زكاة في العروض إلا إذا كانت تدار. قال أبو عمر بن عبد البر رحمه الله تعالى: لا أعلم أحدا قال بقول الشعبي وعطاء في غير المدير إلا مالكا رحمه الله تعالى. وأما طاووس فقد اختلف عنه في ذلك، فروي عنه ما ذكرنا، وروي عنه إيجاب الزكاة في عروض التجارة كل عام بالتقويم كسائر العلماء، إلا أن أثر طاووس الذي يذكر هذا قد مر معنا في أدلة القائلين بوجوب إخراج الزكاة في عروض التجارة، وهو لا يثبت من الناحية الإسنادية، والله أعلم. ثم قال ابن عبد البر رحمه الله تعالى: ثم إنه قد نقل عن أبي عبيد رحمه الله عز وجل الانتقاد لقول الإمام مالك هذا، بل ولغيره من أهل العلم، فقد انتقدوا ما صار إليه الإمام مالك من التفريق بين الإدارة وغير الإدارة. قال أبو عبيد رحمه الله: فعلى هذا أموال التجار عندنا، وعليه أجمع المسلمون أن الزكاة فرض واجب فيها. قال: وأما القول الآخر فليس من مذاهب أهل العلم عندنا. نقل بعض أهل العلم من العلماء المعاصرين في زماننا هذا أن أبا عبيدة رحمه الله تعالى في قوله هذا الذي ذكره وأما القول الآخر فليس من مذاهب أهل العلم عندنا، أنه أراد بذلك عطاء ابن أبي رباح، فاستدلوا بكلام أبي عبيد أن عطاء ممن يرى عدم وجوب إخراج الزكاة في عروض التجارة، فعلى هذا يكون قول عطاء هذا خارقا لما نقل من الإجماع. لكن الراجح والله أعلم أن هذا القول أراد به أبو عبيد الظاهرية ولم يرد به عطاء ابن أبي رباح، وهذا لأمرين: الأمر الأول ما نقل الآن عن عطاء ابن أبي رباح من قوله أنه ليس في العروض زكاة إلا إذا كانت تدار، إلا إذا كانت تدار، فنص عطاء رحمه الله أن العروض التي أعدت للتجارة إذا كانت تدار ففيها الزكاة، إذن فهو كقول الإمام مالك رحمه الله وليس هو كقول أهل الظاهر كما زعم ابن حزم رحمه الله تعالى ومن قال بقوله. ولذا فقد ثبت عن عبد الرزاق عن ابن جريج قال: قال لي عطاء: الصدقة في تبر الذهب وتبر الفضة إن كان يدار وإن كان لا يدار، يعني المال العين هذه فيها الزكاة سواء كانت تدار أو لا تدار، وهي زكاة المال المعروفة. قال: ولا صدقة وإن كان مسبوكا موضوعا وإن كان في حلي امرأة. قال: ولا صدقة في اللؤلؤ ولا زبرجد ولا يقوت ولا فصوص ولا عرض لا يدار. انظر، قال: ولا زكاة في لؤلؤ ولا زبرجد ولا فصوص ولا عرض لا يدار، فإن كان شيء من ذلك يدار ففيه الصدقة في ثمنه حين يباع، ففيه الصدقة في ثمنه حين يباع، يعني إذا كان يدار للتجارة ففيه الزكاة. ومما يدل الأمر الثاني على أن أبا عبيدة رحمه الله تعالى لا يقصد عطاء ابن أبي رباح أنه قال: وأما القول الآخر فليس من مذاهب أهل العلم عندنا. كيف يقول هذا أبو عبيد ويقصد به عطاء ابن أبي رباح؟ يقصد أن كلامه ليس من مذاهب أهل العلم عندنا، فإن عطاء من أئمة التابعين وإن قوله معتبر، فلا يقصد أو لا ينبغي أبدا أن يحمل كلام أبي عبيد على عطاء ابن أبي رباح لأنه من أئمة التابعين وقوله معتبر رحمه الله تعالى. ثم علم أنه قد ثبت عن الإمام مالك هذا القول أيضا كما ذكرت آنفا فيما أخرجه مالك في موطئه. الإمام مالك نص على هذا القول في موطئه من رواية يحيى ابن يحيى الليثي رحمه الله تعالى. قال مالك: الأمر عندنا فيما يدار من العروض للتجارة أن الرجل إذا صدق ماله ثم اشترى به عرضا بزا أو رقيقا أو ما أشبه ذلك ثم باعه قبل أن يحول عليه الحول فإنه لا يؤدي من ذلك المال زكاة حتى يحول عليه الحول من يوم صدق من يوم الصدقة، وأنه إن لم يبع ذلك العرض سنين لم يجب عليه في شيء من ذلك العرض زكاة وإن طال زمانه. انظر، مالك يرى أن من كان عنده عروض حتى للتجارة لكنه وضعها هكذا لا يبيع لا تدار ما فيش بيع ولا شراء، قال فهذا ليس عليه فيه زكاة، وإن بقي هذا سنين حتى لو بقي العرض هذا 10 سنين ما دام لا يباع. قال وإن طال زمانه فإذا باعه فليس فيه إلا زكاة واحدة، يعني تجب فيه الزكاة حين البيع، لا يقال حينئذ أنه إذا باعه أخرج زكاة الأعوام الماضية. يبقى هنا مالك يرى أن الزكاة لا تجب في العروض إلا حينما تباع، إذا بيعت يبتدئ حساب الحول، فإذا مضى حول كل حول يكون فيها الزكاة، لكن لو بقيت 10 سنين لا تباع ثم باعها بعد ذلك فلا تخرج الزكاة إلا في عامها التي بيعت فيه. قال فإذا وإن طال زمانه فإذا باعه فليس فيه إلا زكاة واحدة. قال مالك والأمر عندنا في الرجل يشتري بالذهب أو الورق حنطة أو تمرا أو غيرهما للتجارة ثم يمسكها حتى يحول عليها الحول ثم يبيعها أن عليه فيها الزكاة حين يبيعها إذا بلغ ثمنها ما تجب فيه الزكاة. قال وليس ذلك مثل الحصاد يحصده الرجل من أرضه ولا الجداد. قال مالك يعني قال أن هذا ليس كحصاد الأرض، لأن الأرض إذا حصدت قال الله جل وعلا وأدوا حقه يوم حصاده، حين الحصاد إذا بلغت قدر النصاب 5 أوسق فما أكثر كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيكون فيها الزكاة، وهذا في كل مرة كلما حصد يجب فيه الزكاة. قال فهذا ليس كالحصاد. قال فهذا ليس كالحصاد يحصده الرجل من أرضه ولا مثل الجداد. قال مالك وما كان من مال عند رجل يديره للتجار ولا يلد لصاحبه منه شيء تجب عليه فيه الزكاة فإنه يجعل له شهرا من السنة يقوم فيها ما كان عنده من عرض للتجار ويحصي فيه ما كان عنده من نقد أو عين، فإذا بلغ ذلك كله ما تجب فيه الزكاة فإنه يزكيه. وقال مالك ومن تجر من المسلمين ولم يتجر سواء ليس عليهم إلا صدقة واحدة في كل عام تجروا فيه أو لم يتجروا فيه. انتهى كلام الإمام مالك رحمه الله تعالى وهو على ما ذكرته، إلا أنه حتى ما ثبت عن الإمام مالك قد ورد عن بعض أصحابه خلافه، فقد ورد عن ابن الماجشون وعن مطرف رحمة الله عليهما أنهما نقلا عن الإمام مالك مثل قول الجماهير. قال ابن عبد البر رحمه الله تعالى قد تقدم أنه لا زكاة في غير العين والحرث والماشية، وأما العروض كلها من الدور والرقيق والثياب وأنواع المتاع والدواب وسائر الحيوان والعروض فلا زكاة في شيء منها إلا أن تبتاع للتجارة، فإن ابتيعت للتجارة بنية التجارة فحكمها حكم الذهب والورق إذا لم تنقل عن نية التجارة إلى القنية، يقومها التاجر إذا حال عليها الحول بقيمة الوقت ويخرج زكاتها مما بيده من الناض، الناض يعني المال الذي في يده، السيولة يعني مما في يده من الناض، هذا إذا كان مدير أو إذا كان مديرا ونض له في مدة عامه شيء من العين الذهب أو الورق يقومه بالأغلب من نقد البلد، فإن بلغ النصاب زكاه. ومن كان يبيع العروض بالعروض أبدا ولا ينض له شيء من العين فليس عليه عند مالك وأكثر أصحابه زكاة. صراحة هذا مذهب الإمام مالك مذهب عجيب، وهو مخالف للقواعد والأصول، كما سنذكر عن أهل العلم ممن نص على هذا وانتقد على الإمام مالك رحمه الله مذهبه. نعم، مالك يرى وجوب إخراج الزكاة جملة في عروض التجارة، لكنه يقول من كان عنده عروض يتاجر فيها لا يبيعها بمال، يعني لا يخرج له مال، إلا أنه يبدل العروض بالعروض. مثلا إنسان عنده عروض تجارة من أقمشة، يتاجر في الأقمشة، فيبدل الأقمشة بأي سلعة أخرى، بأرز، سيارات، أي سلعة من السلع يبدل الأقمشة بها، لكنه لا يبيع بمال، يعني يبدل أقمشة مثلا في مقابل شيء آخر ولا يخرج له مال. قال هذا لو ظل على هذه الحالة طوال عمره يبدل سلع بسلع ويتاجر، لكنه لا يخرج له مال، يبدل سلع بسلع، قال فهذا ليس فيه زكاة ولو ظل هكذا سنين. قال ابن عبد البر: وهذا تحصيل مذهب الإمام مالك رحمه الله. ثم قال: وقد روى ابن الماجشون ومطرف، وهو ابن عبد الله، عن مالك في المدير الذي يدير أنه يقوم كل عام ويزكي نض له شيء من العين أو لم ينض، على ظاهر قول عمر في قصة حماس. قال ابن أبي حبيب: وكان ابن الماجشون ينكر رواية ابن القاسم في ذلك. يعني ابن الماجشون ينقل عن مالك أن قوله كقول الجماهير، اللي كان من عنده عروض للتجارة سواء كان ينض له مال أو لا ينض، يبيع ويشتري أو لا يبيع ما دامت هذه العروض قد أعدت للتجارة، قال فإن فيها الزكاة على قصة عمر مع حماس. احنا نقلنا في أدلة القائلين بوجوب إخراج الزكاة في عروض التجارة ما ورد عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال لحماس، وكان يحمل أدم وهو الجلد على كتفه، قال: يا حماس، ألا تؤدي زكاة مالك؟ قال: ليس عندي يا أمير المؤمنين إلا هذا الذي على كتفي. قال: ضعه. فوضعه فقومه عمر فوجده قد بلغ النصاب، فقال: أدي زكاة مالك يا حماس. نعم، القصة ذكرنا سالفا أنها لا تثبت، وأنه قد نقل عن جماعة من الأئمة تضعيفها لأن فيها أكثر من مجهول، لكن قد ثبت عن عمر في الجملة أنه يرى وجوب إخراج الزكاة في عروض التجارة، وقد مر هذا معنا. فالشاهد أن ابن الماجشون ومطرف يرون أو يروون عن الإمام مالك أن قوله كقول هؤلاء، كقول جماهير أهل العلم، أنه يجب إخراج الزكاة في عروض التجارة في كل عام. بل إن ابن الماجشون ينكر رواية ابن القاسم عن مالك، الرواية المشهورة هذه ينكرها ابن الماجشون عن مالك، ويرى أن هذا خلاف رأي مالك، وأن مالك قوله كقول الجماهير. حتى إذا حتى ما ورد عن مالك ففيه نزاع بين أصحابه. وقال ابن نافع: وأشهد إنه إن نض له في رأس الحول مقدار نصاب من العين قوم سائر ما بيده من عروض التجارة، وإن لم يكمل له النصاب عند رأس الحول، إلى آخر الكلام، إلى آخر كلام هؤلاء العلماء. ثم أعلم أن الراجح عن مالك ما ذكرته آنفا، وهو ما ذهب إليه ابن القاسم رحمه الله، فهذا هو الثابت عن الإمام مالك رحمة الله عليه. وحتى وإن نوزع أو نازعه أصحاب المذهب فيه، إلا أن هذا هو الراجح عن الإمام مالك. ثم قال ابن عبد البر: وقد قال جماعة من أهل المدينة وغيرهم، أهل المدينة أتباع الإمام مالك، فالإمام مالك مدني، إن المدير وغيره سواء سواء يقوم في كل عام، يعني يقوم ما عنده من العروض، أو يقوم في كل عام ويزكي إذا كان تاجرا، وما بار وما لم يبر من سلعته إذا نوى به التجارة بعد أن يشتريها للتجارة سواء. قال: وهو قول صحيح. إذن ابن عبد البر المالكي رحمه الله خالف قول إمامه، ويرى أن قول الإمام مالك رحمه الله هذا قول غير صحيح. وممن خالف قول الإمام مالك بل نقل عن مالك خلاف قوله من ذكرنا، ابن المجشون ومطرف بن عبد الله. قال: وهو قول صحيح إلى ما فيه من الاحتياط، لأن العين من الذهب والورق، انظر إلى هذا القياس، لأن العين من الذهب والورق لا نماء لها إلا بطلب التجارة. والإنسان اللي عمل هذا المال ده كيف ينمو؟ ينمو بالتجارة، إذن يضع ماله في تجارة. يبقى كيف نقول أن من كان معه مال عين نقد ده فيه الزكاة؟ طب لو وضع المال ده في عروض تجارة حتى تدار، أو وضع هذا المال في عروض تجارة، أليس هذا مال تحول من العين إلى عروض؟ المال اللي كان في يديه تحول إلى عروض، فكيف نقول أن هذا المال لما تحول إلى عروض ليس فيه زكاة، مع أنه ما أراد من تحويله من النقد إلى العروض إلا النماء؟ إذن كيف يتصور النماء هذا المال إذا لم يوضع في تجارة؟ قال: لا نماء لها إلا بطلب التجارة فيها. فإذا وضعت العين في العروض للتجارة حكم لها بحكم العين، تحولت من عين إلى عروض، هذا لا يؤثر في وجوب إخراج الزكاة فيها. حكم لها بحكم العين، فتزكى في كل حول كما تزكى العين. وكل من انتظر بسلعته التي ابتاعها للتجارة وجود الربح متى جاءه فهو مدير. يعني عايز يقول أنت، يعني الإمام مالك رحمه الله، أنت تقول يا إمام مالك إن اللي عنده سلعة يعدها للتجارة بينتظر الربح، هذا الذي وضع هذه السلعة لا زكاة فيها إلا حينما يبيع. ابن عبد البر رحمه الله يقول: لا، كل من وضع سلعة ما دامت نيته التجارة وانتظر بسلعته التي ابتاعها للتجارة وجود الربح فهذا يسمى مدير، هذا يسمى مدير، لأنه وضع السلعة وينتظر حتى ييسر الله جل وعلا له البيع، فهو مدير، وحكمه عند جمهور العلماء حكم المدير. أو ردود على مذهب الإمام مالك من كلام العلماء. قال أبو عبيد رحمه الله تعالى: وأما مالك بن أنس فإنه قال مثل ذلك في المال الذي يدار، يعني قال مثل قولنا من وجوب إخراج الزكاة في عروض التجارة، لكن فيما يدار. فيما يدار للتجارة ولا يضد لصاحبه منه شيء تجب فيه الزكاة. قال: وأما العروض التي تكون عند صاحبها سنين، ده كلام مالك، عند صاحبها سنين فليس عليه فيها شيء حتى يبيعها، ثم لا يكون في ثمنها إلا زكاة واحدة، وذلك أنه ليس عليه أن يخرج على المال زكاة من مال سواه، ليس عليه أن يخرج من المال زكاة من مال سواه، يعني لا يخرج الزكاة على العروض إلا من المال الذي أتى منه، هذا مفهوم كلام إمام مالك. قال: قد حدثني بذلك كله عنه، يعني عن إمام مالك، يحيى ابن بكير رحمه الله تعالى. قال أبو عبيد: والذي عندنا في ذلك ما يقول سفيان، ما يقول سفيان وأهل العراق أنه ليس بين ما ينض وما لا ينض، الذي ينضه والذي يتحول يعني إلى مال، فرق. قال: على ذلك تواترت الأحاديث، تواترت الأحاديث كلها عمن ذكرنا من الصحابة والتابعين، وإنما أجمعوا عن ضم ما في يديه من مال التجارة إلى سائر ماله النقل، فإذا بلغ ذلك ما تجب في مثله زكاة زكاه، وما علمنا أحدا فرق بين ما نض وما لم ينض في الزكاة قبل الإمام مالك. يعني عاد يقول أن علماء التابعين والصحابة رضي الله عنهم متفقون على أنه لا تفريق بين ما نض وبين ما لم ينض ما دام قصد بذلك التجارة. وقال ابن عبد البر رحمه الله تعالى، هذا الكلام ذكره أبو عبيد في كتابه الأموال، وقال ابن عبد البر رحمه الله تعالى كما في الاستذكار: وذكر مطرف وابن الماجشون عن مالك أنه قال: على المدير أن يقوم عروضه في رأس الحول ويخرج زكاة ذلك نض له في عامه شيء أو لم ينض، وهو ما ذكرناه آنفا. قال أبو عمر: هذا هو القياس، هذا هو القياس، يعني القول الثاني المرجوح الذي نقل عن مالك الذي نقله ابن الماجشون ومطرف يذهب إليه ابن عبد البر رحمه الله لأنه أقيس من ناحية القياس. قال: هو هذا هو القياس، ولا أعلم أصلا يعني من أصول الشريعة يعضد قول من قال: لا يعدل التاجر عروضه حتى ينض له شيء من الورق أو الذهب أو حتى ينض له نصاب، كما قال نافع: لأن العروض المشترى بالورق والذهب للتجارة لو لم تقم مقامها، يعني انظر لهذه الجزئية، هي جزئية مهمة جدا. يقول ابن عبد البر: لأن العروض المشترى بالورق والذهب للتجارة لو لم تقم مقامها لوضعها فيها للتجارة ما وجبت فيه زكاة أبدا. قال: لأن العروض المشترى بالورق والذهب للتجارة لو لم تقم مقامها، لو ما قلناش ان العروض هذه تقوم مقام المال النقد، لوضعها لوضعها في التجارة ما وجبت فيها زكاة أبدا، لأن الزكاة لا تجب فيها لعينها، هي التجارة عروض التجارة الزكاة تجب فيها لعين السلعة؟ لا، لا تجب فيها لعين السلعة، لأن لا زكاة في الأعيان إلا فيما دل الدليل عليه في المال النقدي وفي الزروع وفي زكاة الغنم والبقر والإبل، هي زكاة الحيوانات، هذه هي التي فيها الزكاة في عينها، لكن لا زكاة في أي سلع أخرى في عينها، يعني ما فيش زكاة مثلا في الأقمشة، لا زكاة في عين السلعة، ولكن الزكاة في ثمنها في المال. فإذا وضعنا المال في عروض تجارة لو قلنا بهذا القول يبقى ما فيش أصلا زكاة، لأن الزكاة إنما تجب في قيمتها. الله، طالما الزكاة تجب في قيمتها إذا نحن سنقومها، فإذا قومناها فهي في الأصل تعامل معاملة زكاة النقدين. هذا مقصد الإمام ابن عبد البر رحمه الله. قال: لو لم تقم مقامها لوضعها فيها للتجارة ما وجبت فيها زكاة أبدا، لأن الزكاة لا تجب فيها لعينها إذا كانت لغير التجارة بإجماع علماء الأمة، وإنما وجب تقويمها عندهم للمتاجر بها، لأنها كالعين الموضوعة فيها التجارة، وإذا كانت كذلك فلا معنى لمراعاة ما نض من العين قليلا كان أو كثيرا ولو كانت جنسا آخر ما وجبت فيها زكاة من أجل غيرها، وإنما صارت كالعين لأن النماء لا يطلب بالعين إلا هكذا، وهو قول جماعة الفقهاء بالعراق والحجاز، وهو قول الإمام الشافعي رحمه الله تعالى كذلك. وقال الإمام الماوردي رحمه الله تعالى: قال: والدلالة على أنه عليه زكاتها في كل عام هو أنه مال، التجارة دي عروض التجارة مال، هو أنه مال يعتبر فيه الحول، فوجب أن يزكي في كل حول كالفضة، فوجب أن يزكى في كل حول كالفضة والذهب، فهذه دلالة على الفريقين، ولولا أن هذه المسألة أصل من أصول الديانات لاقتصرت على بعض هذه الدلائل، ولكن ليس إذا قل أنصار المخالف وضعف حزبه ما ينبغي ألا يوفى العلم حقه. يعني الإمام الماوردي رحمه الله تعالى يقول: الدليل على أن عروض التجارة هذه يجب فيها الزكاة سواء نض أو لم ينض، أنها مال وأنها تقوم كالمال، لأن المرء يضع ماله في عروض التجارة من أجل أن يتاجر وأن ينمو هذا المال. ثم قال مقالة يعني تستحق أن تكون هذه قاعدة، قال: ولكن ليس إذ قل أنصار المخالف وضعف حزبه ما ينبغي ألا يوفى العلم حقه. يعني مع أن هذا القول قول مهجور وليس عليه دليل، ومن قال به فهم شذوذ شذوا عن إجماعات الأمة وعن جماهيرها، ليس معنى هذا ألا أوفي المسألة حقها من البحث، وهذه تنبغي هذه قاعدة ينبغي أن يلتفت إليها طلاب العلم. فهناك بعض المسائل قد يظن الظان أن هذه المسألة لا تحتاج إلى مزيد بحث، فمثلا أنت لو نظرت إلى مسألة عروض التجارة هذه تجد أن فيها إجماعات كما نقلنا وكما ذكرنا في من قال بالإجماع، ورد فيها أكثر من إجماع وأدلة كثيرة، ومن قال بخلاف هذا القول فهم شذوذ. ليس معنى هذا أن لا تبحث هذه المسألة وألا توفى حقها في البحث، لا، لابد لكل مسألة أن تبحث وأن يذكر فيها ما ورد من الأدلة وغيرها. هذا كلام المواردي رحمه الله تعالى. وقال أيضا: وأما من منع من إخراج زكاتها قبل أن ينض ثمنها اعتبارا بالثمرة ففاسد بما نض من ثمنها قبل الحول، وما ذكره من ارتفاق المساكين قبل ربه، ولو كان هذا معتبرا فيما له الحول لمنع المالك من تعجيل الارتفاق قبل المساكين، فلما جاز أن يتعجل الارتفاق بربح ما حصل قبل الحول وإن لم يرتفق المساكين بمثله، جاز أن يتعجل المساكين ما لم ينض ثمنه ولا وما لم يحصل ربحه وإن لم يرتفق أو ليرتفق المالك بمثله. وهذا جواب عن الدلالتين أو الدلالتين. قال هذا الإمام الماوردي رحمه الله في كتابه الحاوي، يعني يقول أن القائل بهذا القول يرى، يقول: نحن نرتفق بصاحب المال، يعني صاحب المال هذا نرتفق به، كيف يخرج الزكاة على شيء لم يحصل له مال؟ فنحن نرتفق به، نقول أن الله جل وعلا جعل حقا للفقراء والمساكين في هذا المال، فنحن إذا ارتفقنا بصاحب المال فهذا تقصير في حق المساكين الذين جعل الله جل وعلا لهم حق في عروض في هذا المال. فلو قلنا بالارتفاق بصاحب المال فقد قصرنا في حق المساكين. وكذلك اعترض الإمام الكساني رحمه الله تعالى على قول الإمام مالك هذا، قال: وما ذكره مالك غير سديد، لأنه وجد سبب وجوب الزكاة وشرطه في كل حول، فلا معنى لتخصيص الحول الأول بالوجوب فيه كالسوائم والدراهم والدنانير. يعني ما دامت الزكاة قد وجبت في هذا المال وهو بمرور الحول وكذلك ببلوغ النصاب، فما المانع بوجوب إخراج الزكاة في كل عام؟ فدل كلام العلماء هذا على أن الراجح هو ما ذهب إليه الجمهور، وأن قول الإمام مالك رحمه الله قول منتقد. أسأل الله جل وعلا أن يتقبل منا ومنكم صالح العمل، وبمشيئة الله عز وجل نكمل الكلام في الدرس الماضي القادم بإذن الله، فنذكر الفصل الثالث وهو أدلة القائلين بعدم وجوب إخراج الزكاة في عروض التجارة. ولعل هذا الفصل من أكبر الفصول نتناول فيه الأدلة بتفصيلها وما عليها من ردود وتعقيبات. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، السلام عليكم ورحمة الله. طبعا نجيب الفتح الأول. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك